بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء الذين يكذبون بالبعث، وبالتالي كان رد هؤلاء على رسلهم إن كانوا يخوفونهم من عذاب ربهم سبحانه ومن عقوبته عند ذلك لجهلهم وسفاهتهم، كانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طبعا ده أثر التكذيب بالبعث، فإنهم لا يؤمنون بالبعث من بعد الموت. ولما جاءت الرسل ينذرون هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فعلى ذلك هم لا يؤمنون بالبعث، فردوا ذلك الكلام، وكان من سفاهتهم أنهم كانوا يستعجلون العذاب ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لذلك قال ربنا سبحانه ردا على هؤلاء: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لولا أن الله سبحانه وتعالى قد حدد هذه الأعمار وقدر هذه الأعمار لنزل هذا العذاب وتلك العقوبة مباشرة على هؤلاء دون تأجيل، ولولا ذلك الأجل لنزل هذا العذاب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يؤجل هذا العذاب حتى يستوفي الإنسان ذلك الأجل الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى. وهم يطلبون ويستعجلون بالعذاب ولولا أجل مسمى، ربنا سبحانه وتعالى أجل ذلك الحساب إلى يوم القيامة، وبالتالي على ذلك أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى الفرصة وحتى يستوفي الإنسان الأجل، إما أن هو يستوعب المسألة ويؤمن برب سبحانه وتعالى، وإلا أنه يزال في طغيان وفي بغي حتى يأتيه العقوبة من رب، حتى يأتيه ذلك الأجل. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى هذا هو يوم الفصل، اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد ويجازي العباد على أعمالهم. لولا أن الله عز وجل حدد ذلك اليوم لنزلت العقوبة والعذاب عليهم مباشرة لقولهم: ومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يبقى ما زالوا في بغيهم وفي طغيانهم وفي ظلمهم لأنفسهم حتى أتاهم الموت. عند ذلك تنكشف الأمور، ولكن تنكشف بلحظة لا يستطيع الإنسان أن يصحح فيها المسار. لذلك دائما المسلم مبادر بالتوبة والإنابة إلى رب سبحانه. المسلم لابد أن يكون ملازما بين الاستغفار والتوبة، يعلم يقينا أن الموت يأتيه في لحظة بغتة، فعلى ذلك لا يمهله أن يتوب إلى رب سبحانه وتعالى، ولا يمهله أيضا أن يعمل عملا صالحا تختم به الحياة. لذلك ينبغي أن نلازم بين الاستغفار والتوبة، لأننا في انتظار هذه اللحظة التي يقضى فيها علينا ويأتينا ذلك الموت الذي قدره علينا ربنا سبحانه. ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشى يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يبقى الإنسان لما هيجازى يوم القيامة هيجازى بناء على ما قدم من أعمال وما قدم من أقوال. وربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولكن هي المجزاء والمحاسبة مبناها على ما أتمه ذلك العبد في حياة الدنيا من أقوال وأفعال. يبقى يوم القيامة تنصب الموازين ويجازى وتوزن الأعمال وعلى حسب يعني ذلك الوزن. إما فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يبقى هذا جزاء وفاقا على أعمالهم. فربك سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يا عبادي الذين آمنوا، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هؤلاء الذين شاهدوا ربهم سبحانه وتعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة، ربنا سبحانه وتعالى ينادي هؤلاء يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإن تعذرت العبادة على الإنسان في أرض ما فعل ذلك، أرض الله عز وجل واسعة، وبالتالي أنت تبحث عن المكان الذي تستطيع فيه أن تقيم هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. فإن كان الإنسان في أرض لا يقوى فيها أن يتمم هذه العبودية فأرض الله عز وجل واسعة، وبالتالي الإنسان يهاجر إلى ربي سبحانه وتعالى. وقال إن مهاجر إلى ربي كما بينا من قول إبراهيم عليه السلام. يبقى هذه أرض سيئة ويعصى فيها الإله ويضيق فيها على أهل الطاعات ولا يستطيعون أن يتمموا تلك العبادات التي خلقوا من أجلها، فعلى ذلك أرض الله واسعة، تبحث عن الأرض وكذلك عن البيئة التي تستطيع من خلالها أن تتمم هذه المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أجلها. ذلك إحنا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل ذلك الجاهل الذي أفتاه بغير علم فأكمل به 100. يبقى لما سأل أيضا عن أعلم أهل الأرض دلوا على عالم، وكان من إرشاد العالم له أنه قال أوصاه أرشده أن يترك هذه الأرض التي ارتكب فيها المعاصي ثم يمضي على الفور إلى أرض أخرى، أرض طيبة فيها يعبد الرب سبحانه وتعالى، فيعبد الرب سبحانه وتعالى مع هؤلاء. أرض الله عز وجل واسعة، يبقى الأرض التي يرتكب فيها الإنسان المعاصي يترك هذه الأرض ويرحل عنها، يأتي إلى أرض طيبة يطيع فيها الرب سبحانه وتعالى. إن كان في أرض لا يقوى أن يتمم هذه العبودية التي خلقه ربنا سبحانه وتعالى لأجلها فأرض الله عز وجل واسعة، فإياي فاعبدون. يبقى احنا نبحث عن الارض التي فيها اتمم العباده التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى اجلها. كل نفس ذائقه الموت ودي حقيقة يعني لابد من ترديد هذه الحقيقة داخل النفس دوما. وإذا الآن الإنسان بيؤخذ يعني في الدنيا ويتشبث أكثر بالدنيا، كلما مضى أو كلما تقدم الإنسان في العمر هنجد تشبث الإنسان بالدنيا، وكلما أيضا يعني فتحت عليه الدنيا كلما كان الإنسان أكثر تشبثا بالدنيا. يبقى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طول الحياة والحرص على المال، نحب المال ومهما يكون الإنسان حيعطى من مال يبقى يطلب المزيد، عنده نوع من أنواع الشرع والنهم بالنسبة للمال، وكذلك الحرص على الحياة. وكلما تقدم الإنسان في الدنيا لا يزهد فيها، ده كلما ازداد تشبثا بالدنيا، كلما نتقدم في السن كلما بيكون تشبث الإنسان أكثر بالدنيا. يبقى لا تتخذوا ضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما بقى متاع الإنسان في الدنيا أكثر كلما بقى أشد حرصا على البقاء في الدنيا، كلما بيزداد مال الإنسان كل ما يكون أشد حرصا على البقاء في الدنيا، كل ما هو يحصل على الدنيا أو مزيد من الدنيا كلما كان أكثر تشبثا بالدنيا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الحقيقة التي ينبغي ألا أغفل أنا عنها ولا تغفل أنت أيضا عنها. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وماذا بعد الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى مش الموت ده نهاية الحياة، دي بداية الحياة الأخروية، بداية الحياة دي الحقيقية، حياة الحياة البرزخية ودي حياة بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. إذا قامت بقى الساعة على ذلك يبقى حنمضي حيث الحياة الأخروية التي لا انقطاع لها، يبقى لا انقطاع لها، حياة سرمدية. ولذلك التذكر دائما، يبقى أنا شايف كده أنا منتظر الموت وش نظرتي بتقف عند هذا الحد، أنا منتظر الموت، منتظر أن يأتيني ذلك الملك الملك الذي وكل ربنا سبحانه وتعالى وقبض الأرواح حتى أنزع هذه الروح التي في جسدي، ثم ده نهاية الأمر. لا، يبقى لابد أن أنا أنظر، يبقى النظرة بنتعلم كده، القرآن بيعلمنا أن احنا ننظر ما بعد الدنيا، وهذه النظرة يعني لا تفوت أبدا من الإنسان. يبقى أرى ماذا بعد الموت، يبقى مش الموت ده حياتي خلاص، يعني زي ما بيظن البعض يبقى ينتهي من مشاق الدنيا. لا، ما أنا لا أدري، يعني ما أدري يعني ماذا ينتظر العبد بعد ما يقضى عليه ذلك الأجل، ولكن إحنا لابد أن يكون الإفاقة الدائمة كل نفس ذائقة الموت. يبقى أنا نفسه من الأنفس، يبقى أنا حتى أذوق الموت، حذوق الموت، ولو أنت الآن في انتظار ملك الموت ليأتي حتى يقضي، لا حتى يقضي ذلك الأجل الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. من الفاجر، وأن التذكر ده يبقى بيدي الإنسان نوع من أنواع الأمل والتفاؤل، ليس عبارة عن يأس، لا ده بالعكس، يبقى بيديني نوع من أنواع الأمل والتفاؤل، ده بيدفع الإنسان دفعا إلى المضي نحو الطاعات وكذلك الابتعاد عن المعاصي. كل ما افتكر أن أنا حمود، يبقى لو كان الإنسان النفس بتحدثه كده أن يفعل معصية أو مخالفة أو أن يكون مقصرا في طاعة الله، أتذكر أن الموت من الممكن أن يأتيني الآن، يا ترى ماذا يكون الحال، وبالتالي يبقى لابد أن أبتعد عن المعصية، لابد أن أبتعد عن التقصير في طاعة الله. لو أتاني الموت الآن ماذا أتمنى؟ أتمنى أن أموت على عمل صالح، يبقى بيحركني كده إلى مزيد من الأعمال الصالحة. يبقى تذكر الموت يدفعك إلى مزيد من الأعمال الصالحة، ويدفعك كذلك أن تبتعد عن طريق الغواية، ولا تنصت ولا تستمع إلى همس النفس الأمارة بالسوء. يبقى النفس، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فحتجد النفس كده يدفع الإنسان للكسب، للفطور، للمخالفات، أي صورة من هذه الصور، المهم يبتعد وينحرف عن الطريق المستقيم. فلذلك يبقى أما تذكر الموت ممكن يأتيني الموت الآن، فيا ترى لو أتاني الموت الآن ما الذي أتمناه؟ أتمنى أن أموت وأنا أن أكون مسبحا لله، ساجدا لله، راكعا لله، ذاكرا لله، خلاص ده يدفعني بقى إلى مزيد من الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. احنا قرأنا طبعا ومر علينا في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هذه الأمنية، أمنية أن أنا أموت على عمل صالح، أموت. فكلما تذكر الموت كلما بيحركني تحريكا إلى مزيد من الأعمال الصالحة. يبقى لو كانت النفس بتحدث الإنسان بالكسل بالفطور برجوع قاقرة، يبقى تذكر الموت ده هيعالج ذلك الداء، يعالج يبقى هذه النفس الأمارة بالسوء، أدفع عني هذه النفس الأمارة بالسوء، بل أتقدم إلى مزيد من الطاعات مع الملازمة بين الاستغفار والتوبة. لذلك كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى المرجع المال إلى الله تبارك وتعالى. يبقى أنا محتاج إلى التذكرة والتأمين. يبقى لإلا وإلا الإنسان بيرى الموت ويخشى من الموت وكأن الموت حيفوت عليه الحياة فقط، ولكن دايما يبقى لماذا أخاف الموت؟ لما بعد الموت؟ يبقى أنا مش هخاف الموت المجرد الموت، ولكن لما بعد الموت يا ترى؟ يبقى لما الإنسان يأتي الموت تظهر النتيجة، نتيجة ما مضى من هذه السنوات في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات، لحظة ظهور النتيجة، زي ما الطالب كده بيذاكر طول العام وبالتالي يدخل الامتحان، بعد الامتحان بينتظر النتيجة، لما يتم إعلان النتيجة هنجد القلب يخفق كده، يبقى بيصاب بنوع من أنواع الاضطراب والقلق والخوف، ده أمر طبيعي كده، ونقول ليه النتيجة ظهرت، هنا برضك النتيجة تظهر، تخيل النتيجة بس دي نتيجة يعني لا استئناف لها بعد ذلك، يعني ظهرت النتيجة على حسب ما تظهر به النتيجة، إما هيبقى عذاب وإما هيبقى نعيم، مش بقى ناجح أو جابش مجموعة وغير ذلك، لا، إما عذاب إما نعيم. فلذلك يبقى أنا أخشى الموت لما بعد الموت، لأن دي هتظهر فيها النتيجة، نتيجة العمل الذي سلف في حياتنا الماضية. كل نفس ذائقة الموت ثم إليه ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى بشرى طيبة عشان يبقى فيه أمل وتفاؤل. إيه المخرج من كده؟ إيه المخرج ده؟ لو أتانا الموت وقضي على الإنسان وخفت الموازين، فعلى ذلك يؤخذ بم رأسه ثم يلقى به في النار، يا ترى إيه المخرج؟ فالمخرج كما قال لنا ربنا سبحانه، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يبقى التوكل على الله تبارك وتعالى هو ثمرة الإيمان كما بينا قبل ذلك، هذا هو ثمرة الإيمان، في إيمان كده غرس غرسا في قلبك، فثمرة هذا الإيمان نراه في توكل العبد على رب سبحانه وفي إقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى، وكذلك صبر ذلك العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر هذا العبد على طبيعة الطريق إلى الجنة، يعني نصبر على طبيعة الطريق الجنة، حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى الصبر على طبيعة الطريق إلى الجنة، ولا ده أساسا أنا أجاهد نفسي من أجل ذلك الأمر. يبقى النفس أساسا محبة للخمول، محبة للكسل، محبة لعدم التكاليف، فلذلك يبقى أنا عشان أتمم التكاليف وكذلك يعني لا أتشبث بالدنيا أمر محتاج إلى مجاهدة دائمة. لذلك هذه الصورة بتختم أيضا بهذه الآيات، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر محتاج إلى يعني أن يشمر الإنسان لمزيد من العمل، وبالتالي مضى وقت النوم، مضى وقت الراحة، طلب الراحة ترك الراحة كما قال العلماء. لذلك الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى التوكل ده هو ثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على طبيعة الطريق الموصل إلى الجنة، حفة الجنة بالمكاره. يبقى هنجد صعاب وأيضا عوائق في سير الإنسان في طريق ربه المستقيم. لذلك أتذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به الجنازة وقال مستريح مستراح منه، قالوا ما المستريح مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، وأما العبد الفاجر فقد استراح منه البلاد والعباد والشجر الدواب. نتذكر كده، يا ترى لما أنا أحمل على يعني على الأعناق كده ويساق الإنسان إلى قبري، يا ترى هبقى مستريح ولا يبقى مستراح منه؟ استراح مننا البلاد والعباد والشجر والدواب، ولا استرحنا فعلا من تعب الدنيا ونصبها؟ هي لحظة لحظة، قلنا هذه اللحظة الحاسمة التي يظهر فيها نتيجة كل ما سلف من أعمال الإنسان في حياته الدنيا. ثم تتوجه بعد ذلك الآيات لكي تبين هذه القضية، وهذه القضية لابد أيضا أن تكون بارزة في نفسي، أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو الخلاق العليم والرزاق سبحانه وتعالى الذي تكفل بأرزاق العباد، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. يبقى دايما كده اعلم أن ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك هو الذي تكفل بأرزاق العباد. لذلك دايما الاقتران بين هاتين الصفتين، صفة الخلق وصفة الرزق. وكما أيضا احنا بنحيل دوما إلى بداية الآيات التي تكلمت عن رب سبحانه وتعالى المعبود بترتيب المصحف، بداية الآيات في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى لما تستقر هذه المعرفة في قلب الإنسان ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق ومتفرد برزق العباد، وأيضا هذا الاقتران الدائم بين هاتين الصفتين صفة الخلق والرزق، وأن الله تعالى هو المتفرد بذلك ولذلك لا يعبد إلا هو، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى لو الإنسان بس نظر إلى هاتين الصفتين عند ذلك لا يعبد إلا الرب، ويعلم يقينا أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى بانفراده بالخلق والرزق. وكذلك أيضا حنجد أن من كفر بالله تبارك وتعالى يقر الرب سبحانه وتعالى بذلك، يعني من كفر بالله يقر أن الله عز وجل هو الرزاق وأن الله عز وجل هو الخلاق، يعني هو صفة الخلق وصفة الرزق الكل بيقر بها. فإن كان بها هذا الإقرار فلا تصرف العبادة إلى الرب سبحانه وتعالى. كيف أصرف عبادة يبقى لغير الخالق؟ يبقى أصرف المخلوق. كيف أصرف العبادة لغير الرزق؟ يبقى أصرفها لمرزوق. يبقى ده يصبح كده. طب العقل كده لما أنا أقارن بقى يبقى العقلية التوازنية، فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يبقى ده خالق ومخلوق. خلاص احنا رأينا المسألة أنه لا خالق للرب سبحانه وتعالى وما دون الله عز وجل مخلوق، لا رزق للرب سبحانه وتعالى وما دون الرب سبحانه وتعالى مرزوق. يبقى إن لم تصرف العبادة لله يبقى لمن صرفت العبادة؟ لمخلوق ومرزوق. هل هذا يصلح؟ لا. ساء ما يحكمون، ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى ده عقلية توازنية. ولذلك الآيات بتتكلم أولا عن الرزق وأن الله عز وجل هو المدبر لعباده والمدبر لأرزاقهم، وكذلك أيضا مسألة الخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فأنى يؤفكون. يعني إزاي بقى يشركوا بالله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد هذا الإقرار؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ومع ذلك ما فين العقول دي؟ فين العقول لما تصرف العبادة لغير الله، لما تخاف من غير الله سبحانه وتعالى، لما أنت تخشى أن فلان هو الذي سيقوم بقطع ذلك الرزق الذي حدده لك ربنا سبحانه وتعالى، لما تخشى من فلان هو حيسلب منك الروح. لذلك الصحابة رضي الله عنهم صحت عندهم العقيدة في الرزق والأجل، وبالتالي تراهم كانوا مقبلين على الجهاد في سبيل الله، لا يخافون في الله لومة لائم. لماذا؟ خلاص يعلم أن هذا العمر محدد من قبل سبحانه وتعالى، وكذلك الرزق أيضا مقدر لذلك العبد من رب سبحانه وتعالى. فالرزاق هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، والرزاق ذو القوة المتين. فلما صحت عندهم العقيدة في الأجل والرزق، عند ذلك رأينا الصحابة كيف يتقدمون، بل كيف كانوا يتسابقون في الجهاد عن سبيل الله، وكذلك أيضا في الذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لا يخافون لا موتا ولا يخافون لا موتا في سبيل الله، يخافون ذلك، وكذلك لا يخافون على أرزاقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قضية منتهية عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن من كفر بالله يقر الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، أنه هو الخالق وأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فين العقول بتاعتهم بقى؟ يبقى اللي كفر بالله، أين عقل من كفر بالله؟ كيف تكفر بربك؟ يعني كيف تكفر بربك؟ كيف تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ ومن صرفت له العبادة لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يستطيع أن يجلب نفسه نفعا، ولا يقوى على أن يدفع عن نفسه مضر فضلا عن غيره. وما هذه الحياة الدنيا اللي احنا بتشبث بها بقى إلا لهو ولعب. تخيل احنا عارفين الكلام ده، ولكن أيضا بنطلب مزيد من الدنيا. يعني نعرف الكلام ده، وهذه عقلية موازن بين الأمرين، وازن هو، والموازنة يعني بالتفاصيل. يعني احنا يقينا كده ان الدار الاخرة هي خير وابقى من الدنيا، يبقى هذه النتيجة اللي المفترض كده تستقر في نفسي، تستقر بنا. ومع ذلك بل تؤثر حتى الدنيا، نؤثر الدنيا. عارفين احنا الدنيا يعني له ولعب كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، اعلموا انما الحياة الدنيا لاعب له ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نبات. يبقى حتى نجد ان الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الامثلة عشان تستقر المفهوم ده. ومر علينا في سورة يونس، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يبقى هذه آية، ومرت علينا الآية التي في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. يبقى مش فقط إحنا الآيات بتأتي وتتكلم من الدنيا له ولعب، وكذلك ضرب الأمثال، أمثلة كثيرة بالنسبة للدنيا. هذا مثل، لو فات المثل الأول ما يفوتش المثل الثاني. وإحنا قلنا طبعا منهجية التعامل مع الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كما ورد علينا في الصورة. يبقى المثل ده ليه؟ ده مش مثل واحد. واضرب لهم مثل حد الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. وهذه سورة الحديد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ايه المطلوب بقى سابقه؟ ايه المطلوب؟ يبقى احنا عرفنا النتيجة. بعد النتيجة فين القرار بقى؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني حتى نقول من رحمات الله عز وجل ان الله عز وجل لم يترك لي يعني ايه القرار اللي ناخده، لكن ارشدنا الله عز وجل الى القرار رحمة بالعباد وإحسان الله عز وجل إلينا ونعاما منه سبحانه وتعالى إلينا، ومع ذلك أنت لا تقبل هذا الإرشاد أو التوجيه. يعني لا نقبل الإرشاد والتوجيه. الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة هو الذي يحدثنا عن الدنيا والآخرة ويعلمنا كيف نوازن بين الأمرين، يعني كيف نوازن بين الأمرين. يبقى كما ضربنا لذلك المثل في الدنيا كده، لو واحد كده صنع منتجات وقال لك المنتج الأول ده اللي صنعه به كذا وكذا والمنتج الثاني به كذا وكذا، وأرشدك كده قال لك اشتري المنتج الثاني مش الأول، ماذا نفعل؟ مش هنخالفه لأنه خالف هذا الرجل، لأن دي مش سلعة تنافسية. يعني دي مش سلعة تنافسية، ده مصنع وده مصنع، ده هو المنتج لها واحد وهو قال لك ده بكذا وكذا، أنا أصدقه مباشرة. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة وقال أن الدنيا أدي وصفها وأدي حقيقة الدنيا وأدي الآخرة. طب أختار إيه؟ يختار ما بينهم إزاي؟ يعني حتى لا تتلاعب بها النفس الأمارة بالسوء، ربنا سبحانه وتعالى مجعل ذلك القرار العبد أو الإرشاد للعبد. أرشدنا ربنا سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ده بالإضافة إلى الأمثلة. شوف ده أدي سورة يونس هتجد إنها مثل حياة الدنيا، سورة الكهف واضرب لهم مثل الدنيا، أدي سورة الحديد كمثل غيث أعجب الكفار نبات، وهكذا هتجد دايما أمثلة كثيرة جدا مع أن البيان واضح ولكن نحتاج إلى التأكيد داخل النفس، لأن أنا بعالج أمر طبيعي عندي، أمر طبيعي أن أنا بميل للدنيا، لكن المفترض أن أنا الميل يكون للآخرة وأن تقدم الآخرة. الآخرة أفضل لنا، أفضل لك أنك أنت يعني تتوجه إلى الآخرة، أفضل لك للدنيا والآخرة إن أنا أتوجه إلى الآخرة. أتوجه إزاي؟ يبقى لازم أنا عقد هذه الموازنة، هذا عقلية توازنية. وبالتالي طب فين بقى عقل الإنسان؟ أنت بتوازن بالأمرين، افترض إنك أنت عاقل، فيا ترى لو أنا عاقل أختار إيه؟ أختار بقى الزائل الفاني ده على الباقي الدائم؟ ده مين اللي يقول كده؟ يبقى هذا طبعا ليس بعاقل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي حيوان لو كانوا يعلمون. لذلك لما تقوم الساعة ماذا يقولون؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم هو كان عايش في الدنيا لا، ده يا ليتني قدمت الحياة الحقيقية، يعني دي الحياة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ريتني كنت أنا عملت كذا وكذا لحياتي. يبقى لذلك كما قال ربنا سبحانه هنا وإن الدار الآخرة هي الحياة، ودي الحياة، دي الحياة. يبقى أنا كنت بظن أن أنا هنا يعني هي دي الحياة، أبدا مش هي دي الحياة، لكن دي فطرة كده وجيزة، يبقى أنا أتمم فيها بعض الأمور عشان أحيا بعد ذلك، عشان أحيا. حياتك الحقيقية متوقفة على تفعيل لهذه الفطرة العمرية في الدنيا. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.